يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة. فصل: القراءة بعد الفاتحة مسألة. قراءة القرآن بترتيب المصحف في الصلوات الجهرية. ما أظن هذه استلمنا بها، صحيح؟ الفتحة على الإمام. طيب، مسألة: التنكيت. مسألة التنكيت. نعم، التنكيت، وهو نوعان. أما تنكيس الآيات فهو محرم بلا خلاف ما بين أهل العلم، وقد نقل الإجماع غير واحد من أئمة العلم على تحريم التنكيس، من أشهرهم الإمام ابن قدامة. تنكيس الآيات يعني يقرأ في الركعة الأولى آخر السورة، ثم يقرأ في الركعة الثانية أواسط السورة أو أوائل السورة. وهذا التنكيس محرم باتفاق أهل العلم، ونقل الإجماع على تحريم الإمام ابن قدامة. قلت: كما دل النظر الصحيح على تحريمه، لما في ترتيب الآيات من إعجاز، والتقديم والتأخير يختل به معنى الآيات، ويذهب المقصود الأعظم من القراءة، وهو التدبر. يبقى أيضا النظر الصحيح يلتقي والإجماع في تحريم تنكيس الآيات كما هو ظاهر، كما هو ظاهر. وذلك أن تنكيس الآيات يؤدي إلى اختلال ماذا؟ المعنى. لأن الآيات في ترتيب الآيات من الإعجاز ما يذهب هذا الإعجاز ويختل المعنى ما إذا وقع تنكيس في الآيات، تنكيس السور. أما التنكيس بين السور كأن يقرأ سورة هي بعد سورة في ترتيب المصحف، كأن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الغاشية، ثم يقرأ في الثانية بسورة الأعلى. وهذا خلاف ترتيب المصحف. قولان لأهل العلم: أما الأول فهو الكراهة، وهو قول الحنابلة واستدلوا على الكراهة بالأدلة الآتية: أنه صلى الله عليه وسلم في أغلب صلاته أو في كل صلاته كان يراعي ترتيب السور، فيقرأ بسبح والغاشية، ويقرأ بقاف والقمر، ويقرأ بالجمعة والمنافقون. فهذا فيه حرص منه على ماذا؟ على ترتيب السور صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إن في ترتيب السور من الإعجاز، من إتمام المعنى وإكماله. المعجزة، يقول الله مثلا في آخر سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فتأتي سورة النحل بعدها تكمل المعنى فتقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. تأتي سورة الرعد فتقول: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. فتأتي سورة إبراهيم لتكمل المعنى فتقول: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن فهناك بين السور وبعضها البعض تناسق وتكامل في المعنى، فلو قرأ على غير الترتيب لأدى هذا إلى اختلال المعنى والذهاب بمعنى الإعجاز أو بالإعجاز الموجود في تناسق وترتيب المصحف. هذا هو الدليل الثاني عند من؟ عند الحنابلة. عند الحنابلة. القول الثاني وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى بأنه صلى الله عليه وسلم صلى يوما صلاة بالليل وصلى خلفه من الصحابي؟ أنس؟ نعم؟ زيد؟ زيد؟ لا، ما أظنه زيد، هو أنس. أنس في حديث الصحيحين قال: أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقرأها. مسعود؟ طيب، ما ذهبنا بعيدا. فقلت: يركع عند المئة، فلم يركع. فقلت: يركع عند المئتين، فلم يركع. فقلت: يركع بها. فلم يركع. ثم افتتح آل عمران، النساء عذرا، هو حذيفة بن اليمان بارك الله فيكم، ثم افتتح النساء فقرأها. ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية بتعوذ تعود ثم ركع. الحديث فقهيات، وفيه مشروعية صلاة الليل في جماعة في غير رمضان، ولكن على غير مواعدة أو اتفاق. انتبه، هذا حذيفة صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، بما يدل على مشروعية كونها ماذا؟ تقع جماعة حينا لا بأس، ولكن من غير مواعدة ولا اتفاق، لأن المواعدة والاتفاق يدخلها في معنى ماذا؟ البدعة. التحديد الزمان والمكان شرع، والشرع لا يكون إلا بنص من الشارع الكريم. فلم يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم واعدهم هذا اليوم أو اتفق معهم هذا اليوم، إنما وقع الأمر بغير ماذا؟ قصد. فلو أن فعلنا هذا كأن كنا في بيت أحدنا، فقام أحدنا بنا فصلى فلا حرج علينا، ولكن من غير مواعدة ولا اتفاق، وما يفعله اليوم بعض الشباب من المواعدة والاتفاق في ليلة الجمعة للصلاة قياما في المساجد فهذا بدعة من وجوه. أما الأول من كونه حصلت مواعدة واتفاق فيعتبر العام الشرعي بما لم يخصص ماذا؟ الشارع. فالشارع أذن بقيام الليل لكن لم يجعل قيام الليل ماذا؟ زمنا مخصوصا، فليس من شأنك أنت أن تخص العام. وهذا من دقائق معرفة البدعة، كما جاء في أثر عبد الله بن مسعود الشهير، فما وجه إنكاره على أصحاب الحلق وهم يذكرون الله؟ ولكن وجه إنكاره أنهم حددوا ماذا؟ أعداد للذكر وأوقات للذكر، فعدهم مبتدعة واشتد نكيره عليهم رضي الله عنه وارضاه. وعليه فإن من القواعد معرفة البدعة هو تخصيص ماذا؟ العام الشرعي، أو تقييد العبادة المطلقة بزمان أو مكان أو عدد أو كيف أو جنس، كما قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ما عندك؟ لا، هذا في ابتداع، هذا في ابتداع لا محالة. وليست المرأة من أهل الجماعة في الأصل كما تعلم. هنا أنبه على فقهية عزيزة في صلاة النساء، وهي فقهية وللأسف الشديد عزيزة فائتة. المرأة تصلي نعم، ولكن لا تتحين أظلم بقعة في بيتها بالصلاة، فقد جاء في الحديث وصلاتها في قعر بيتها. إذن فصلاتها في مخدعها أولى من صلاتها في ماذا؟ في الردهة أو الصالة كما نسمي، أو في الغرفة، فإنما السنة أن تصلي في ماذا؟ في أظلم بقعة في بيتها، وهذه من السنن العزيزة. إن فعلت المرأة ما تقول فهذا يعد ضربا من ضروب الابتداع، ليس لها ذلك. أغلقوا علينا الباب، إذ معنا اليوم عمل كثير أو شغل كثير. نعم، هذا سؤال جيد. هل يشرع أن نصلي الضحى جماعة؟ لا يشرع، لا يشرع، فإنه لم يأتي أبدا أنهم صلوا الضحى في جماعة أو العصر في أو سنة العصر في سماع بجماعة، إلا من سنة ماذا؟ الليل، الليل فقط. نعم، هذا فيه خصوصية رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلي له في ماذا؟ في بيته ليتخذ مصلى، في خصوصية هذا. بارك الله فيك، ولكن النص ظاهره أن هذا مخصوص به صلى الله عليه وسلم. طيب فين كنا؟ هذه الفقهية الأولى. الفقهية الثانية مشروعية التنكيس في الصور من تقديمه صلى الله عليه وسلم القراءة بسورة النساء على القراءة بسورة آل عمران. ولكن من غير المواظبة عليه، يعني من غير أن يجعله رتيبا، من غير أن يجعله رتيبا إذ غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ على ترتيب المصحف. قلت بل صح عنه أحيانا، صلى الله عليه وسلم، أنه ربما قدم وأخر كما قرأ في ركعة الإنسان والقيامة. الفقهية الثالثة جلد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أو صبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الطاعة، الفقهية الرابعة مشروعية التطويل في صلاة الليل، وأنه لا يكره بل يستحب شديدا. يبقى من أما منكم الناس فليخفف، هذا مخصوص بصلاة ماذا؟ نعم. وعليه يصرف حديث من أما منكم الناس فليخفف إلى صلاة الفريضة. الفقهية الخامسة. نعم. نعم. يجوز فيها التطويل. صلاة التراويح في رمضان الصحابة كانوا يستندون على العصي من طول القراءة. الفقهية رقم كم؟ الخامسة استحباب قراءة القرآن الكريم مترسلا يعني قراءة مفسرة كما جاء في صفة قراءته أنه ربما رتل السورة فتكون أطول منها. كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم يرجع صوته، يعني يعلق الحروف في فمه حينا، وأمثل الآن لتعرف كيف كان يرجع صلى الله عليه وسلم في قراءته. فالترجيع وهو الترديد بمعنى تعليق الحروف من أجل إظهارها وتفسيرها، كأن يقرأ هكذا: ثم أورثنا الكتاب الذي أوحينا، هكذا، أو يقول: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. فهذا من السنة عنه صلى الله عليه وسلم. ثم الفقهية رقم كم؟ السادسة: استحباب التسبيح عند آيات التسبيح وكذا السؤال والتعوذ. الفقهية السابعة: استحباب قراءة السورة بتمامها في الركعة الواحدة، وهذه من السنن العزيزة، حتى أن الإمام ابن القيم ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفة صلاته أنه يقرأ السورة كاملة في الركعة، أو يقسم السورة على الركعتين. هذه كانت أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يقرأ من أواسط ماذا؟ السور، إلا نادرا جدا، وإنما وقعت أغلب صلاته بماذا؟ بالسورة كاملة، أو يقسم السورة على الركعتين صلى الله عليه وسلم. الفقهية رقم كم؟ الثامنة: استحباب النشاط في الطاعة وحمل النفس على ذلك عند إقبال القلوب. الفقهية التاسعة: استحباب تطويل الركوع حتى يكون قريبا من القيام، وكذا السجود. وكذا ما القيام بعد الركوع أو الجلسة بين السجدتين. نعود إلى مسألتنا، فقلنا بأن القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد بمشروعية التنكيس في ماذا؟ في السور، وهو قول جمهور أهل العلم، ودليله عليه هو حديث حذيفة مع ضبط المسألة، ويرحمك الله، بأصل مهم، أنه إن فعله صلى الله عليه وسلم إنما فعله لبيان الجواز، وإنما كان أغلب حاله هو مراعاة ماذا فيه بالسور. الدليل الثاني على مشروعية التنكيس أنه في بعض مصاحف الصحابة ما يخالف هذا الترتيب الذي في المصحف العثماني، مما يدل على عدم وجوب الترتيب، ترتيب السور في القراءة. الدليل الثالث أن ترتيب المصحف منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي، كما قال الإمام السيوطي رحمه الله: كما قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: منه ما هو توقيفي، ومنه ما هو ماذا؟ منه ما هو اجتهادي. ولا إلزام بالاجتهاد، يعني ما نقدرش نوجب الترتيب. لماذا؟ لأن الترتيب اجتهاد، والاجتهاد لا إلزام به، لأن هذا اجتهاد عالم، ولا إلزام باجتهاد من؟ عالم أو صحابي أو فقيه. طيب، قلت ويترجح القول الثاني على القول الأول، وذلك بالمرجحات الآتية. من يذكر مرجحا من المرجحات؟ نعم، ما عندك يا رجل؟ قاعدة بيان الجواز. يبقى أن هذا القول يلتقي وأصل شرعي، وهي قاعدة بيان الإيه؟ ما هي قاعدة بيان الجواز؟ هو فعله صلى الله عليه وسلم الأمر على مخالفة ما كان يفعل من أجل بيان ماذا؟ الجواز. إذ لو كان غير جائز لما فعله من؟ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أن هذا القول يلتقي وأصل عام في الشريعة آخر، ما هو؟ فاقرأوا ما تيسر منه. فالأصل مشروعية ماذا؟ القراءة بما تيسر من الايه؟ من القرآن الكريم. ثالثا، أن هذا القول يلتقي وأصل عام، لأن القول بالتنكيس لازمه، لأن القول بكراهة التنكيس لازمه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا حكمه في الشريعة ماذا؟ كرامة، الكراهة. وما لزم منه الباطل كان باطلا. يبقى هذه ثلاثة مرجحات تنصر هذا القول الثاني لأهل العلم. معنا شبهة سأجيب عليها، ولكن مهلا حتى نذكر المرجحات. هذا يصلح من وجه ويرد من وجه، لأن هذا الصحابي كانت حالة ماذا؟ خاصة، بدليل أنه غير صحابي، لم يقلده في ماذا؟ في فعل. وقال سألوه لما يفعل، قال أحبها لأن فيها صفة الرحمن، قال أخبروه أن الله قد أحبه بحبه إياه. فالأمر فيه نوع يعني خصوصية. أيوة نعم، هذا وجه للترجيح. طيب، نقول ويترجح القول الثاني على القول الأول بالمرجحات الآتية. الأول، أنه يلتقي وأصل عام في الشريعة، ألا وهو وأصل عام في الصلاة: فاقرأوا ما تيسر منه. وقوله ما تيسر منه عموم، وقوله ما تيسر منه عموم، لأن ما لها كم استعمال في اللغة العربية؟ ها؟ كم؟ من نطقها هنا؟ كم؟ لا لا، ما تصل إلى هذا العدد، 9 استعمالات لما. فما هنا مصدرية تفيد ماذا؟ العموم والشمول. ما المصدرية تفيد العموم والإيه؟ مثال ما المصدرية في القرآن الكريم: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تمام؟ يبقى نقول وما هنا تفيد العموم والشمول، فتشمل الآية قراءة السورة بعد السورة أو السورة قبل السورة، ولا يخص العموم الشرعي إلا بمخصص شرعي. هذا أولا. ثانيا، قلت وهذا القول يلتقي وأصل عام في الشريعة، وهو فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز. إذا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن عدم الجواز كما هو معلوم. المرجح الثالث أن القول بكراهة التنكيس بين السور يلزم منه الباطل، يلزم منه الباطل من أنه عليه الصلاة والسلام فعل فعلا في الشريعة، فعل فعلا حكمه في الشريعة الكراهة، وما يلزم منه الباطل فهو باطل. شبهة وجوابها: قولهم بأنه ربما قرأ بالنساء قبل آل عمران سهوا أو نسيانا، أو أن هذا قبل عرض جبريل، قبل عرض جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن عليه، فيكون هذا سابقا الترتيب ومنسوخا به. كيف تجيب على هذه الشبهة المركبة؟ ما عندك؟ الأصل في أفعال التشريع لا النسيان، إثبات النسيان. طيب، ما تقول في الشبهة الثانية؟ طيب، من عنده إجابة أخرى؟ قل. نعم، ما هو قالوا أن جاء جبريل عرض عليه القرآن فرتبه فنسخ هذا. ترى الناس، نعم، احسن، هذا وجه قوي. ثم إن جبريل لما كان ينزل عليه بالآية والصورة يقول له ضعها في مكاني كذا، فكان ينزل القرآن على ماذا؟ على الترتيب، بما يدل على أن عرض القرآن ليس ناسخا لترتيب ماذا؟ المصحف السابق. نعم، لما فهم ما تقول. ما يلزمش منه انه احسن، تبارك الله فيك، هذا وجه قوي. نعم، جبريل عرض عليه القرآن كله، لكن هل في هذا دليل على انه عرضه عليه مرتبا؟ لا يلزم، لا يلزم، صحيح. اذ يمكن فهم عرض القرآن أنه عرض عليه السورة بتمامها، عرض عليه السورة بعد السورة، ليس في كلمة، ليس في معنى العرض هنا أنه عرضه على ماذا؟ على الترتيب. يبقى هذه وجوه أربعة للرد على هذه الشبهة. نعم، ما هو هذا وجه للرد وهذا وجه للرد، فأنت قد تتنزل معه من هذه الجهة فلم يرضى فتتبعه إلى الجهة الأخرى لعله يرضى، وهذا أصل من أصول المناظرة، أن تتنزل بالجواب مع من؟ مع الخصم، صحيح؟ وهذا أصل في أصول المناظرة، كما ترى في كلام ابن تيمية أحيانا يقول: وإن قالوا بأن هذا كذا نقول لهم كذا وكذا، صحيح؟ فأنت تحاصره بالحجة من هنا وهناك، لا تترك له بابا. حسبنا هذا وجوابنا على ما قالوا من وجوه. أما قولهم لعله قرأ بالنساء قبل آل عمران نسيانا فهذا متهافت حكايته تقتل رده. هذا القول متهافت حكايته تقتل ماذا؟ لرده. إذ الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التشريع، ولا تخرج من التشريع إلا بقرينة. هذه قاعدة للأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله، التشريع بدلالة ماذا؟ الحديث الصحيح لما صلى بالصحابة صلاة الظهر خمسا، أول شك مني، فجاءه عبد الله بن مسعود قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فإذا وجه الدلالة من الحديث على هذا الأصل أن الصحابة تبعوه ولم يعتبروا بأنه قد يكون ماذا؟ نسى، لأنهم اعتبروا أن الأصل في ماذا؟ في أفعاله التشريع، فبين لهم أنه قد ينسى. ولذلك لما خرعن عليه في الصلاة نظروا بخلع نعالهم اعتقادا منهم أن هذا إيه؟ من التشريع. ولما سلم بعد ركعتين في صلاة ذي اليدين الشهيرة تابعوه على التسليم حتى قال له أقصرت الصلاة أم سهوت يا رسول الله ورحمك الله؟ فقوله أقصرت قدم التشريع، ثم قال أم سهوت جعل النسيان في المرتبة ماذا؟ بما دل على أن الأصل في أفعاله التشريع، إلا أن تأتي قرينة أنه فعل ذلك جبلة أو فعل ذلك لغير التشريع، كما جاء في قصة بريرة ومغيث لما طلق أو لما اعتقت بريرة فبعتقها بانت من؟ من مغيث، وكان يحبها أشد الحب. فلما جاءت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قالت له أآمر أنت أم شفيع يا رسول الله؟ في أمر من؟ مغيث. أنت آمر أم شفيع؟ وقولها آمر يعني قدمت ماذا؟ التشريع، بما دل على أن الأصل في أفعاله وأقواله ماذا؟ تشريع. فلا يكون قد قرأ النساء قبل آل عمران نسيانا، إنما قرأها ماذا؟ تشريعا. فمن قال أنه قرأها نسيانا عليه بماذا؟ بالنص أو بالدليل. واضح الآن؟ طيب، ثانيا أما قولهم بأن هذا قبل ترتيب القرآن فباطل من وجوه ذاك أنه عليه الصلاة والسلام كانت تنزل عليه السورة فيقول له جبريل ضعها في مكان كذا وكذا، ضعها في مكان كذا وكذا، بما يدل على أن القرآن نزل مرتبا. أو كان نزل منجما ورتب حال نزوله بدلالة حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أو أنه قال نزل القرآن الكريم إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل الأرض كثرة، نعم، ثم نزل إلى الأرض كثرة أو أنجمن يعني مفرقا. ثالثا أمهل ما في معارضة، بارك الله فيه، ما في معارضة. ولما يدل على قول الإمام السيوطي أن في مصاحف بعض الصحابة ترتيب على غير الترتيب، واضح؟ يعني في مصاحف بعض الصحابة تقديم بعض الصور وتأخيرها عن الأخرى، بارك الله فيه. فكيف نرد؟ يعني قلت بأنه ليس الترتيب، قالوا بأن أكثره مرتب، وبعض الصور كان ترتيبها وفق ماذا؟ اجتهاد الصحابة، لا مخالفة بين الايه؟ بين القولين. فين كنا بره؟ ثالثا وعرض جبريل عليه السلام المصحف عليه لا يستلزم ترتيبه، وإلا فترتيبه كان قبل ذلك. مسألة مشروعية القراءة في الثالثة والرابعة وهذه من المسائل العزيزة، بارك الله فيكم. مشروعية القراءة في الركعة الثالثة والرابعة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية، وربما اقتصر فيهما على الفاتحة وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو قول عدد كبير من صحابة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قلت ينصره حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب فما زاد، وقوله لا صلاة يصدق على كل ركعة، وقوله فما زاد يصدق على القراءة بعد ماذا؟ بعد الفاتحة، بما يدل على مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، واضح؟ قلت ودلالة ذلك من الحديث السابق ظاهرة، من قوله قدر النصف، ثم قال قدر 15 آية، وهذا ظاهر في قراءته عليه الصلاة والسلام، بعد الفاتحة بقرآن، في قراءته قرآنا بعد الفاتحة، كما جاء في حديث المسيء كذلك من قوله عليه الصلاة والسلام آمرا إياه أن يقرأ الفاتحة، ثم قال واقرأ ما معك من القرآن، واقرأ ما معك من القرآن، ثم قال له ثم افعل ذلك، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية، وفي رواية في كل ركعة. يبقى هذا الدليل الثالث على مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الثالثة، وليه؟ أنه قال للمسيء ثم اقرأ ما معك من القرآن، ثم جاء في تمام الرواية قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية ثم افعل ذلك في كل ركعة. قلت ويؤيد ما سبق الأصل العام في العبادة. ما هو الأصل العام في العبادة؟ هو تنوع ماذا؟ العبادة. هذا أصل عام، أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على إيه؟ على هيئات متعددة، فربما اقتصر على ماذا؟ فاتحة، وربما قرأ قرآنا بعد الفاتحة في الأولى والثانية، ولربما أعاد السورة في الثانية بعد أن يقرأها في ماذا؟ في الأولى، ولربما جهر حينا وأسر حينا أخرى، ولربما قرأ في الثالثة والرابعة إيه؟ قرآن. هذا يلتقي وأصل عام في عبادة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ذلك هو تنوع ماذا؟ العبادة. ذلك هو تنوع ماذا؟ العبادة. يبقى هذه أدلة كم؟ أربعة، على مشروعية قراءة القرآن في الثالثة والرابعة. وأبعد من قال، قلت وأبعد من قال بمنع ذلك كراهة أو تحريما ملزما، ملزما من صلى فقرأ في الثالثة والرابعة بسجود السهو وحقا قالوا من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. والله تعالى أعلى وأعلم. إيش هذا؟ لا، ليس على الدوام. إحنا قلنا ربما، انتبه، قولنا ربما بما يدل على ماذا؟ أن هذا وإن فعل لكن لم يكن يواظب عليه. وسنضع أصلا عام في قراءته بعد الفاتحة. ما هو الأصل العام؟ أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب على ماذا؟ على شيء أو يداوم عليه، حتى قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة لم يكن عليه الصلاة والسلام يداوم على ذلك، وقراءة الكافرون والإخلاص في سنة المغرب، وقراءة الكافرون والإخلاص في سنة ماذا؟ الفجر. فالأصل العام في قراءته عليه الصلاة والسلام، انتبه يا رجل، فالأصل العام في قراءته عليه الصلاة والسلام في الصلاة أنه لم يكن يداوم على ماذا؟ على حال. وإنما كان ينوع عبادته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان ها هنا سؤال حتى ننتقل إلى درس المنظومة. ما هو سؤالك؟ لا لا لا، أكثر الروايات التي جاءت بأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يواظب على قراءة القرآن بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. أين كنا في حتم إلا إذا الندب أو الكره علم؟ طيب، قال العلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو، وهي قاعدة الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الاستحباب والندب، إلا أن تأتي قرينة. بالإيجاب والإلزام، ومن قرائن الاستحباب عند أهل العلم الترغيب، وذكر الفضل مما ينفي الوجوب والأمر. قلت: وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، إذ قد يأتي الترغيب والحث في أمر واجب كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذه طبعا أو هذا تطبيق عملي على القاعدة. فقالوا: متى حث على غسل الجمعة؟ فقال: ومن اغتسل فالغسل أفضل، ورغب فيه، دل ذلك على عدم ماذا؟ إيجابه. فقال جمهور أهل العلم بأن قوله فالغسل أفضل حث وترغيب، حث عليه وترغيب وفضل، مما يدل على عدم إيجابه. كيف وقد شرك بينه أو أشرك بينه وبين ماذا؟ وبين الوضوء، بما يدل على أن الوضوء يكفي ولكن الغسل أكمل وأفضل، وأنهما مشتركان معا في ماذا؟ في الفضل، بدلالة صيغة أفعل التفضيل التي تفيد الاشتراك. إنه لما قال ومن اغتسل فالغسل أفضل، قوله أفضل دل على أن الوضوء مشترك مع الغسل في ماذا؟ في الفضل. كما تقول: محمد أزكى من علي، فهما ماذا؟ مشتركان معا في ماذا؟ في الزكاة، وهي ما تسمى بصيغة أفعل التفضيل. تمام؟ فقالوا بأن هذا يدل على عدم إيجاب غسل الجمعة، وذلك بتشريك الوضوء معه في الفضل. قلت: وصيغة أفعل التفضيل وأفعل التفضيل في اللغة قد تأتي لا تفيد الاشتراك كما قال لما دخل عمر، كما قالت الصحابة حين دخول عمر فابتدرنا الحجاب لما كنا الصحابيات مع النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا، ودخل عمر فابتدرنا ماذا؟ الحجاب. فقال عمر: أي عدوات أنفسهن أتهمني ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تهبن؟ فقلنا له: إنك أفظ وأغلظ. فهل من قائل هاهنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشارك عمر في هذا؟ كيف وقد قال الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا حولك. فهذا مثال صريح على أن أفعل التفضيل لا تفيد ماذا؟ الاشتراك دائما. استفدته من كلام الإمام أبي بكر ابن العربي رحمه الله القاضي المالكي، ليس طبعا محي الدين الصوفي الهالك المحترق. كذا يقول يوسف عليه الصلاة والسلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلى ما دعونه النسوة إلى الزنا. فهل من قائل بأن الزنا كان محبوبا إليه مشتركا مع السجن في هذا؟ لا. إذن صيغة أفعل التفضيل لا تفيد ماذا؟ الاشتراك دائما. وعليه فلو قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز ب27 درجة، لا يكون ذلك دليلا على أن صلاة الجماعة تشارك صلاة الفز في ماذا؟ في الحكم، فتصبح صلاة الجماعة ليست واجبة وينتفي عنها الوجوب. نقول: لا، يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرك ما بين ماذا؟ واجب وغير واجب. صحيح، كما قال تعالى: فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فهنا ترى أن رب العالمين أشرك بين ماذا؟ بين واجب من أعلى الواجبات الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده، وبين سنة من السنن وهي ماذا؟ استحباب أكل الرجل من ماذا؟ ها؟ من حرثه، لا تقل من زرعه، قوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون. وقد قال: أفرأيتم ما تحرثون. فنقول حرث الإنسان، ولا نقول ماذا؟ زرع الإنسان. واضح؟ إذا نقول، وجوابنا أنه ليس بلازم أو ليس دائما تفيد أفعل التفضيل الاشتراك، كما في قول النسوة لعمر: إنك أفظ وأغلظ، إنك أفظ وأغلظ. ولا يقول قائل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشاركه في هذا، أو قول يوسف: رب السجن حب إلي مما يدعونني إليه عليه. فقوله: ومن اغتسل فالغسل أفضل، وإن كان فيه من الحث والترغيب لكنه ليس نفيا للوجوب، كما قال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان هذا حث على الإيمان. فهل يقول قائل بأن الإيمان ليس بواجب؟ يبقى قد يأتي الحث على الواجب أيضا والترغيب ماذا فيه، لأن الدين قائم على الثواب والعقاب. وقد جاء في الشريعة ترغيب في إلى كثير من الواجبات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق، نكتفي بهذا القدر هذه الليلة يا طلبة العلم لأجيب على بعض أسئلتكم. تفضل. هذه مسألة أخرى، أنت تسأل الآن عن قضية فقهية لا أصولية، فأجيبك بأنه ليس فيه نفي وجوب الغسل، إنما فيه أن الوضوء مجزئ وأن الغسل أكمل، لأنه لا شك أن الغسل أكمل من ماذا؟ من الوضوء، لأن الوضوء داخل في ماذا؟ في الغسل، فكان أكمل منه. يقول السائل الكريم: هل مس الزوجة ينقض الوضوء؟ بل ولا القبلة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة: سأل أم المؤمنين عائشة، قال لها: يا أم المؤمنين، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه؟ قالت: نعم، كان يقبل نساءه إذا خرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، كان يقبل بعض نسائه. فقال لها: ما أرى البعض إلا أنت. نعم، ماذا عندك؟ أنت السائل؟ طيب، المس عند الإطلاق اللغوي هو المقصود به ماذا؟ المس المجرد غير الجماع. هل يجوز رفع الأيدي في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ افعل، ولكن لا توافد عليه، لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يستحي من عبده المؤمن، يستحي من عبده المؤمن إذا رفع يديه أن يردها عليه صفرا، ولكن لا تواظب. فأنت تستدل بدليل العموم على مشروعية رفع اليدين في ماذا؟ في الدعاء، لكن لا تواظب، لأنه لو كانت هناك مواظبة في رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة لما فات ذلك على الصحابة نقلا. وهذا ما أقوله فيه جمع حسن ما بين ماذا؟ ما بين الأدلة، سواء الأدلة المثبتة لرفع اليدين عموما في الدعاء والأدلة السلبية، والأدلة ماذا؟ السلبية. والله المستعان. يقول: أنا في الجيش وقد استعنت بالله ثم برجل حتى أنزل كل يوم، فحمل عني زملائي الخدمات الليلية، فهل أنا ظالم لهم؟ أولا أشكر لك سؤالك، وإن كان ينبغي أن يرد هذا السؤال قبل أن تفعل. هنا أنبه إخواني على شيء، وقد يهاتفني، أنا أقصد السائل، لأنه لنا هنا سنة في الإجابة على الأسئلة أن نجعل السؤال الخاص مسألة عامة لينتفع بها من الحضور جميعا، وعليه كلام الذي أقوله لا يتنزل على من؟ على السائل. بعض الناس يأتي يسألني يقول: يا شيخ، لو فعلت كذا فما حكمه؟ ما تسأل الآن بعد خراب البصرة تسأل؟ ما ينفع هذا. ولذلك أهل العلم ينهون عن نوعين من السؤال: السؤال عما لم يقع، والسؤال عما وقع. فلا تسأل عما لم يقع، لأن هذا من الأسئلة التي عابها أهل العلم وكرهها الصحابة. ولا تسأل عما وقع، لأنه قد وقع بالفعل، إنما تسأل عما سيقع أو يقع لتعرف كيف حكمه. فعليه أقول: لا تفعل، بارك الله فيك. لأنه متى ارتضيت لنفسك أن تدخل الجيش، يبقى عليك أن تصبر على لأوائه. قد أجيز لك هذا، ولكن على شرط ألا يؤذى بك من غيرك. وأقول عن خبث وعلم: يا أخي الكريم، أيما كنت في الجيش، كان بعض زملائي من أهل الصعيد، من أقاصي الصعيد، كانوا يأتون من جنوب البلاد إلى ماذا؟ إلى شمالها. فلما عدت أسأل من لهم معرفة بهذا، يقولون: إن في عسكري نزل مكانه القاهرة، وهذا ذهب إلى مكانه إلى الجبهة. فصار يؤذي. هذا الرجل كان يقسم لي أنه يتكلف في سفره ذهابا وعودة قريبا من 30 جنيها، هذا مع فقره وعودة. ثانيا يقول: إن سفري يكلفني يوما كاملا، لأنه ينزل إلى القاهرة، ثم ينتظر 3 ساعات ليركب قطارا آخر، فيذهب به إلى ماذا؟ إلى أقصى الصعيد، يستغرق 10 ساعات. شوف، هذا الرجل تعب كل هذا التعب بسبب من؟ بسبب آخر، هو ينام في بيته، ينام في بيته. فأقول: لا تفعل، بارك الله فيه، واصبر على لأوائي، واصبر على ما فيه، واعلم. أما صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، فقال: فإن لم أدركه يا رسول الله، قال: تكفي الناس شرك، تكفي الناس ماذا؟ شرك. وهذه والله أعظم العبادة، أعظم العبادة، أن تكفي الناس ماذا؟ شرك. كما رأيت في حديث الصحابي الذي سبق على الجنة، سبق إلى الجنة وهو على على الأرض، سبق إلى الجنة وهو على الأرض. استغفر الله. هذا الرجل الذي سبق إلى الجنة وهو على الأرض، كيف سبق؟ قال لعبد الله بن عمرو: غير أني أنام ولا أحمل في صدري ماذا؟ غشا لأحد، كما في الحديث الصحيح. أرأيت كيف أمنه الناس، إلى حد أنهم أمنوا ماذا؟ أمنوا خلجات صدري. فسبق العباد إلى جنة الله. فنصيحتي إليك أخي الكريم: ألا تفعل، حتى لا يؤذى ماذا؟ غيره. واستغل فترة الخدمات الليلية في أمور شرعية، منها على سبيل المثال النية الشرعية في هذه الخدمة، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فلا تجعلها أنت خدمة وجوبية إلزامية، واجعلها في نفسك بنية شرعية، تفز بماذا؟ بالحديث الصحيح: عينان لا تمسهما النار. ثم هذا الوقت معين على الطاعة، هذه الخدمة بما فيها. لما تكون في خدمة ليلية في الثلث الأخير من الليل، ربك ينزل، وما أظنك تكون في هذا الوقت مستيقظا غالبا، صحيح؟ فكما يقولون: اصنع من الليمون شرابا حلوا، واصنع من أقدارك المرة أقدارا حلوا. بارك الله فيك. هل إذا عقد الرجل امرأته كل ليلة لقيام الليل وهم متفقون على ذلك، هل ذلك من القواعد المنهية عنها في قيام الليل؟ يمكن أن يستدل على هذا بالحديث الصحيح: رحم الله رجلا أيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهه الماء، ظاهره أنه يفعل ذلك دوما. كيفية السؤال والتعوذ أثناء قراءة الليل، كأنه مثلا يقرأ في الليل قوله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيتوقف يقول: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا وتقبل منا طاعاتنا، وهكذا. توضأ ونسي مسح رأسه ثم صلى وتذكر بعد الصلاة، فسدت الصلاة والوضوء، فيلزمه أن يعيد وضوءه وصلاته، لحديث خالد بن معدان الصحيح الذي فيه أنه توضأ فبقيت لمعة في قدمه كأثر الدرهم، فأمره بإعادة وضوئه وصلاته. الدعاء مخ العبادة لا يصح، إنما صحة الحديث الدعاء هو العبادة، وقوله هو ويرحمك الله أبلغ من قوله مخ العبادة. رفع اليدين عقيب الصلاة في الدعاء أصلا ليس بعد الصلاة من دعاء، إنما تفعل وتترك، وإذا فعلت ترفع حينا وتترك حينا أخرى، والله المستعان. حكم نظر المرأة للرجل واستدلالهم بحديث الحبشة وآية النور، تكلمت عن هذه المسألة في كتاب النكاح، وقلت إذا كان النظر للحاجة أو الضرورة لا بأس به مع شرط أمن الفتنة، بارك الله، مع شرط أمن الفتنة، كما جاء أن السيدة عائشة كانت تنظر الأحباش وهم يلعبون في المسجد، وحديث الصحابي لما قال: فدخلت امرأة أن وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ظاهروا أن الصحابي رآها بدليل أنه وصفها، فلما رأت أنه لم يرى فيها رأيا جلست، وهذا يدل على أن الصحابي ماذا كان يراها، وصفها، لكن مع شرط ماذا؟ أمن الفتنة. إنما النظر المحرم هو النظر الذي معه ماذا؟ يقترن بشهوة، ولذلك قالت الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، ولا يكونوا البصر سبيلا للزنا إلا إذا كان فيه من ماذا؟ من التشاهي والنظر إلى المفاتن، وإن كان تركه في هذه الأيام كله يتعين، لما يغلب على النساء اليوم من التبرج والسفور والزينة، ولا يأمل الإنسان على نفسه في ذلك، خاصة أن هذه المسألة قد لا تطيقها عقول كثيرين من الناس، والله المستعان. الأخ الكريم يقول: تقدمت لخطبة فتاة ولكنها لا تعرف عن الالتزام إلا الصلاة والحجاب، فهل أخطبها أم أبحث؟ فاصفر بذات الدين تربت، هل يصدق عليها أنها ذات دين؟ تقول: أني نخاف إن تركتها أن يتزوجها غير ملتزم، وماذا عن نفسك أنت؟ إذا تعارضت مصلحة الغير الشرعية مع مصلحة النفس الشرعية تقدمت ماذا؟ مصلحة النفس، فقد قال ربك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فجعل الأهل في المرتبة ماذا؟ الثانية، وجعل النفس في المرتبة الأولى، فتذهب تتزوج امرأة دينها ليس كما ينبغي، فهذا قد يؤثر عليك أنت بماذا؟ بالسلب، فذهبت لتحفظ عليها دينها فتخسر أنت، إنما عليك بالربح، ورب العالمين يرزقها الزوج الصالح ويوفقها للالتزام إن شاء الله. وآخر الصداق هو دين على الزوج بارك الله فيك، لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، بل يجب خروجه من تركة الزوج قبل الإرث وقبل الوصية، لا يتقدم عليه شيء في التركة إلا مصاريف ماذا؟ التجهيز والدفن فقط. وفي حديث الصحابي الذي طعن في خيبر قال إني تزوجت امرأة ولم أسمي لها مهرا يرحمكم الله، أشهدكم أن سهمي بخيبر هو مهرها، فذهبت فباعت هذا السهم ب200,000 دينار. هل من النساء من تسمع الآن؟ ضاع الرجال. ها اسمعين، هل الطلاق المعلق يقع؟ الراجح عندي أنه ليس يقع لأسباب أربعة: افتقاره إلى النية هذا أولا، وثانيا بارك الله فيكم بأنه يعلق الطلاق غالبا بيد الزوجة، يقول لو خرجت إلى بيت أمك فأنت طالق، ولا يجوز للطلاق أن يكون بيد المرأة لأن المرأة لا تطلق نفسها، وآيات الطلاق خطاب فيها لمن؟ للرجال. ثالثا بأنه تعليق للطلاق بالمستقبل، ولا يجوز للإنسان أن يطلق فيما لا يملك، فالمستقبل ليس بيد أحدنا. رابعا هذا الطلاق إنما لم يكن على أحد الصحابة، فهو عرف أول ما عرف في عهد الحجاج، وعليه يبقى الزواج على ما هو عليه حتى يتبين فساد الزواج وكذا، والله تعالى أعلى وأعلم. نعيش في بلدة ومعظمها من الإخوان والأخوات أيضا، وفي هذه الأيام انتخابات ويتهموننا بالسلبية وعدم المشاركة. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، هل الصبر يعد سلبية؟ فالسلبية إذن لا تكون على وفق ما في عقولهم، واضح؟ إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، ولا يكون الباطل سبيلا للحق. الديمقراطية ليست من الإسلام، ولو كانت من الإسلام فقل لي بربك لماذا تحميها أمريكا وتدافع عنها حتى يرى بوش نفسه حامي حمى الديمقراطية في العالم؟ الإسلام لا يعود من البرلمان، إنما يعود من المسجد. نعم يعود من المسجد، أقول هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قام به في المدينة النبوية أنه بنى ماذا؟ المسجد لا البرلمان. والبرلمان على ما فيه الآن، كيف تثق ببرلمان وصل أعضاؤه إلى الكرسي عن طريق رشوة انتخابية، السمك والكباب والمال، كيف تثق بهذا؟ ومصر تعيش حركة نيابية منذ كم سنة تدري؟ قريبا من 150 سنة، من أيام الخديوي إسماعيل، وهناك مجلس نيابي. انظر في كشف حسابه ماذا قدم للناس هذا البرلمان النيابي، ماذا قدم؟ لا تكون الديمقراطية سبيلا لإقامة دولة الإسلام على الأرض. وأنا أتعجب من هؤلاء الناس وفقههم، من فقههم أتعجب، يرون وجوب الذهاب إلى صناديق الانتخابات، ومن يتأخر عنها فهو متأخر عن الشهادة، آثم قلبه. فإذا ذهبت تقول لهم الجماعة صلاة الجماعة، والله كان يجلسون إلى جوارنا والجماعة تصلى، هناك صلاة الجماعة مش واجبة، يجب الذهاب إلى صندوق الانتخاب ولا يجب الذهاب إلى المسجد؟ أي فقه هذا بالله عليك؟ أي فقه هذا؟ وليست المشكلة في هذا، المشكلة في انتخاب هؤلاء خاصة. نعم انتخاب هؤلاء خاصة، فنحن نؤمن بأن الانتخابات ليس نظاما شرعيا. وثانيا لو ترشح للانتخابات رجل سلفي والله لا أنتخبه، لو ترشح للانتخابات رجل سلفي لا أنتخبه، فكيف بمن في ميثاق جماعته أن النصارى إخوة لنا في الوطن، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، كيف؟ ويحتجون بتزكية يوسف عليه الصلاة والسلام لنفسه وأن هذا ليس طلبا للإمارة. هذا كلام متهافت سبق به عبد الرحمن بن عبد الخالق قبل سنوات، فهي حجة قديمة عفى عليها الزمان والدهر. يصدق عليها قول الشاعر: حجج تهافت كالزجاج وكل كاسر مكسور. لأسباب: الأول أن هذا من شرع من قبلنا، ولا يكون شرع من قبلنا شرعا لنا إلا على ضوابط وشروط. ثانيا أن يوسف لما ولي كرسي الوزارة كان له من التمكين ما يمكنه أن يحكم بماذا؟ بالإسلام، بدلالة قول الملك له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ثالثا إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما زكى نفسه زكى نفسه بوحي، أن يقول إني حفيظ عليم بوحي، أن يقول الرسول أنا سيد ولد آدم بوحي، لكن لا يذهب أحدكم يقول أنا مؤمن، أقول له: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهذا قياس مع الفارق لا شك ما بين اليزيدين، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتم، هذا يقيس الحدادين على الملائكة. رابعا إن يوسف عليه الصلاة والسلام ما عرض نفسه، وفي قصة أبي هريرة مع عمر رضي الله عنه لما عرض عمر عليه الوزارة أو الولاية فقال له: تأبى الولاية وقد عرضت على من هو أفضل منك، على يوسف ابن يعقوب، بما دل على أن يوسف ما سعى للإمارة، إنما هي التي عرضت عليه عرضة، وهذا واضح من سياقة الآيات لمن يحسن قراءة القرآن وفهمه. إذ يقول الملك: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، هذه الأولى. إذا الملك لما سمع به وبالخطة الاقتصادية التي وضعها قال أستخلصه، يبقى أقل ما يفهم من الآية أنه سيكون ماذا؟ من المستشارين الخاصين بالملك. فلما كلمه قال: لا، إنك اليوم لدينا مكين أمين. بعد ذلك قال: اجعلني على. فيوسف اختار وزارة المال بعد أن مكنه ماذا؟ الملك، وأطلق يده في كل ماذا؟ في كل دروب الحكم. إنما اختار يوسف وزارة المال بالذات، لماذا؟ لأنها المعنية بالأزمة الاقتصادية، صحيح؟ لأنها هي المسؤولة عن المجاعة. أم يختار أي وزارة؟ واختار وزارة المال لأنها المعنية بالأزمة الاقتصادية. فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اقرأ بقية الآية بقى، لأن هؤلاء يقرؤون القرآن على طريقة القص واللفظ. ماذا قال الله بعد؟ وكذلك مكنا، هنا وحي، هنا وحي، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، كما قال تعالى: يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. يبقى كان في ذلك من تمكين الله ومن الوحي ما به لا يستدل بوقعة يوسف عليه الصلاة والسلام في جواز الدخول المجالس النيابية، وقد رأيتها كيف سقطت، لا أقول الحجة وإنما هي الشبهة، قبل أن تقوم، لأنها قديمة، قديمة جدا، ورد عليها غير واحد من أهل العلم، من أشهر مما رد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، وكذا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، والشيخ عبد المالك الرمضاني رحمه الله تعالى، وغير واحد من أئمته أو من أهل العلم في هذا الزمان، وهي حجة عبد الرحمن بن عبد الخالق الكويتي مهجرا ووطنا. نعم، بارك الله فيك، أحسن. فعليه لا يجوز الاستدلال بها. يقول أخونا: نرجو أن تكمل الحديث عن حياتك العلمية. طبعا لا يمكنني أنا أتكلم عن هذا الأمر في المحاضرة، لا لأن وقتنا الأصل هو للدرس، ولكن لعل في كل درس أذكر شيئا، وإنما أذكره لأمرين من باب التحديث بنعمة الله عز وجل وفضله، ولعل منكم من يلتمس في ذلك شيئا من التأسي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني خيرا مما تظن، بل خيرا مما تظنون جميعا. فأقول: أما الشخصية الثالثة التي لها بالغ الأثر أو عظيم الأثر في حياتي، فهو رجل من أهل الفضل والثراء. هذا الرجل لما علم بأمري عن طريق بعض إخواني من طلبة العلم، وكانوا يعملون في مؤسسته أو في عنده في بعض المشاريع الاقتصادية، فهذا الرجل كفلني لمدة تزيد عن سنة ونصف السنة، كان يرسل لي نفقة شهرية كانت يومها حوالي 40 جنيها في الشهر، فكنت قد جعلتها في يدي أخ كريم، ولعل منكم من سمع به، وأخونا أحمد منصور سبالك، وأخونا أحمد هو قرين رحلة الطلب، فكنت أضع 30 منها مع أحمد، فيتولى هو النفقة وأجعل 10 الأخرى في يدي للانتقال وللترحال والمواصلات. وكنا نأكل أيامها وجبة واحدة في اليوم تقع بعد العشاء بعد الدرس عندما نعود إلى المسكن، وكنت يومها أسكن معه في سكن خاص بعيدا عن أهلي للتفرغ عن طلب العلم. فكان أخونا أحمد يتولى النفقة، فكنا نطعم مرة واحدة في الليل، تقع هذا الطعام في حوالي 10 أو 11 مساء في أيام الشتاء، ويقع هذا الطعام قريبا من منتصف الليل في أيام الصيف. وكانت هذه الوجبة الواحدة التي نظل عليها إلى اليوم التالي. وطبعا طعامنا يومها يعني كان الفول غالبا، إلا من نفحة كانت تأتي من هنا أو هناك من وقت لآخر. وأذكر أن أحمد له رسالة في فضائل اللحم، كان قد اقتبس اسم رسالة الشيخ العدوي المؤنق، فقال كان يسميه المعلق، المؤنق في الشوق إلى أو في فضائل المعلق، يقصد بالمعلق ماذا؟ اللحم. وكان يسميه المعلق لأنه بعيد المنال، لأنه كان بعيد المنال. ومن طرائف ما وقع في هذا أنه يوما ما كان أحد إخواننا، وكان الأخ الأكبر لأحد إخواننا الملازمين، كان قد تزوج، فدعانا إلى الوليمة، فقلنا لا، نحن لا نأتي الوليمة، إنما تعطينا حظنا فنطبخه على طريقتنا وأمرنا. فأعطانا هذا الحظ وذهبنا به إلى المسكن، وكان يوما لا ينسى طبعا على الإطلاق. فهذا اليوم يعني كان لا ينسى في رحلة الطلب، لما أكلنا فيه اللحم بعد طول غياب طويل تمام وشوق إليه، حتى أن بعض إخواننا ذهب يأكل ويأكل، فقمنا جميعا وهو لا زال يأكل، فقدم له بعض إخواني يعني الماء ليشرب، قال لا أنا أشرب في نصف الأكل. وكان بيده العظم يأكل ما بقي من دسومته، فكنت أقول له: لم ترحم إخوانك من الإنس، فهل رحمت إخوانك من الجن؟ فكان هذا من الأيام التي لا تنسى، وفي ذلك عبرة لبعض إخواننا من أهل الفضل والثراء أن يقفلوا ما أمكن من طلبة العلم. ولو كانت هذه الكفالة في صورة كتيب أو في صورة رسالة نافعة، لأن طلبة العلم فعلا يعتبر من أكبر المعوقات في طلب العلم اليوم بالنسبة لهم هو ماذا؟ هي النفقة، لأن أكثرهم طبعا صار بين خيارين، بين العلم وبين ماذا؟ النفقة. وهذا الرجل الذي فرغني ولا أذكر اسمه لطلب منه أن لا يذكر هذا الرجل فجزاه الله خيرا، وكان يرسل إلي هذه النفقة أول الشهر، فكانت فعلا هذه النفقة تفرغنا لطلب العلم، فلا نحمل هما لطعام أو شراب أو شيء على الإطلاق. وأذكر أن في هذه الأيام كنا نعيش يعني على بالكاد كما يقال، فأني أذكر أني كنت لا أملك يومها إلا قميصا واحدا أرسله بعد الظهر لألبسه في العصر، حتى لما رق جدا هذا القميص وكان أبيض اللون، وكان الناس يتعجبون من يلبس الأبيض في شتاء قارص، وطبعا لا يعلمون العلة، فبعضهم يظن أنها حرص شديد على السنة. كنت ألبس تحته قميصا آخر، ولكن هذا القميص لا يصلح لبسه، فكان هذا يستر هذا، وكان هذا يقوم بهذا، حتى أعطى منظرا طيبا كان البعض يظن أنها مقصودة، وإنما كان هذا من العوز ومن الفقر. ففي ذلك عبرة لأهل الفضل والثراء أن يكفلوا ما أمكن من طلبة العلم ولو بنفقة قليلة، لأن فعلا أكثر طلبة العلم هم فقراء، وثانيا هم في عوز، أو أنهم إما أن يطلبوا العلم وإما أن يتفرغوا لطلب المأكل والمشرب والمعاش. فهذا الرجل عن بعد لا شك، مما لا شك فيه أن كل كلمة تسمعون الآن هي عنده في ميزانه، أسأل الله أن تكون كذلك، أن يكون كذلك، كما هي في ميزان غيره ممن يعني علم أو ممن يعني فهم أو كذا. فهذا رجل يعني صنع خيرا كثيرا بأربعين جنيها في الشهر، وكان ذلك سببا من أسباب فراغ الذهن من قضية ماذا؟ الرزق وقضية الكسب والبعاش. أما العبرة الثانية فيما ذكرت فهي أن طالب العلم ينبغي أن يعلم أن طلب العلم يعني الجوع، يعني الفقر، فلا يمكن أن يطلب العلم بالراحة وبالنعيم وباللذة وبكذا. وأذكر أن إخواننا الذين سافروا للجامعة الإسلامية لما ذهبنا إلى هناك صرنا نناقش هؤلاء فلا نجد عندهم شيئا من العلم، كيف وأنتم في الجامعة وهذا المسجد النبوي فيه الشيخ فلان والشيخ فلان، في التجويد الشيخ أبو رواش أعلى سند الآن في العالم من تلاميذ الشيخ الزيات، وفي العقيدة الشيخ العبود ناصر العبود الشيخ صالح العبود مدير الجامعة الإسلامية، وفي الفقه الشيخ فلاتة، وفي الحديث الشيخ الدخيل وكذا. إنما السبب الترف والنعمة، لأنهم لما ذهبوا هناك عاشوا في بيوت مكيفة وجرت الأموال في ماذا؟ في أيديهم، فيعودون من الجامعة إلى النوم في التكييف، ثم يقومون إلى الطعام والقهوة والتمر، وهكذا يمضي اليوم. ففي ذلك عبرة. وترى أن من حكمة الله أن يجوع موسى في ماذا؟ في هذا الطريق، ما جاع مرة إنما جاع مرتين. ويذكر غير عالم أنه جاع في هذا الطريق كما الإمام الذهبي أكل السمك نيئا، وكما الإمام ابن الجوزي رحمه الله لم يأكل الهريسة، قال واشتهيت الهريسة فلم أكلها، لأن الهريسة كانت تباع وقت الدرس، فإما الهريسة وإما الدرس، فمات رحمه الله من غير أن يأكل الهريسة. والذهبي مات وقد أكل السمك نيئة كادت أن تنتهي. ففي ذلك عبرة يا طالب العلم، ففي ذلك عبرة. ولذلك كان مما تجد في قصة موسى، وهي أصل في طلب العلم هذه الرحلة، ترى أن موسى جاء وجاء مرتين في هذا الطريق، حتى ذكروا من أهل العلم من شرب بولة في هذا الطريق مرتين، شرب بولة للظمأ وللرحلة، فانتبه إلى هذا، لأنه متى امتلأت المعدة نامت الفكرة كما يقولون، ومتى امتلأت المعدة أصيب القلب بماذا؟ بقسوة، فأغلق عليه، فأغلق ماذا؟ عليه. ولذلك ألف من أهل العلم في فضل الجوع، ما رأيت أحدا ألف في فضل الشبع، إنما ألفوا في فضل ماذا؟ الجوع. وفي ذلك عبرة وموعظة لطالب العلم، أن يعلم أن هذا الطريق شاق، أن هذا الطريق صعب، أن هذا الطريق هو طريق ماذا؟ الجوع، هو طريق النصب والجهل. فهذا هو الرجل الثالث في حياتي ممن لهم يعني بالغ الأثر في حياتي، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى ووفق، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.